الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق عليك. فكيف لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس، وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله، الواثق برزق الله ونصره، المستعين بربه في جميع أمره. ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ملجأ للفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين، كما قال عمه أبو طالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة: وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب موكل، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الكلام لا يزال على نماذج من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أشجع الناس. كرم مع شجاعة، وجود مع إقدام صلى الله عليه وسلم، مما يدل على شجاعته قصة فرس أبي طلحة. وقع فزع، أغار جماعة من الأعراب على المدينة، ففزع الناس واستعدوا للذهاب إلى موضع الفزع. وعندما خرج الناس ذاهبين إلى موضع الفزع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد عاد من الموضع، يعني أنه سبقهم، عاد وهو راكب على فرس، الفرس عري، يعني ليس عليه سرج. لما كان الفزع وإذا بالنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يبادر قبل الناس ويذهب إلى الموضع ويعود وهو يقول: لن تراعوا، يعني لا يوجد فزع، القوم ولوا الأدبار وذهبوا، وعليكم أن تعودوا إلى طيبة. لن تراعوا. موضع الشاهد أن الناس تهيأوا للذهاب إلى موضع الفزع، وإذا بالنبي قد سبق وذهب إلى الموضع، الناس يخرجون وهو يعود من الموضع. هذا دليل على إقدامه ودليل على شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. وكان قد لقي فرسا لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فرقب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة وذهب وعاد، قال: وكان الفرس عريا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا. الفرس بحر سريع العدو الجريان، وكان الناس يصفون فرس أبي طلحة بأنه بليد، بأنه لا يجري. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة نالت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة، وجرى الفرس جريا ما كان يجريه من قبل، إنه مبارك وسيد المباركين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفرس عي بليد لا يعدو ولا يجري، ولكن لما ركب النبي عليه المصطفى، النبي المصطفى لما ركب على البعير وإذا بالفرس أصبح بحرا، يعني شديد العدو والجري. موقف آخر يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم: خرج مرة في غزو وذهبوا إلى العدو ونالوا من العدو، وأصيب سيد القوم بامرأته أخذت سبيت، فلما سبيت المرأة عز على زوجها أن يذهب بها النبي عليه الصلاة والسلام، وآلى على نفسه أنه لا بد أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يصيب منهم شيء. فنزل النبي في وادي في وقت الظهيرة، وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التمسوا له شجرة ظليلة، ونزل النبي في الشجرة والصحابة يتفرقون عنه، هيئوا الشجرة، علق النبي سيفه، أراد أن يرتاح، انفض الناس عنه ليرتاح صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالرجل الموتور الذي أخذت زوجه يأتي ويجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وحده وقد علق سيفه بالشجرة. فما كان من هذا الرجل إلا أن أخذ السيف، واستيقظ رسول الله والسيف بيد الرجل الموتور، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي والصحابة بعيدون عنك، فمن الذي يحولك؟ أنا أقوى الآن على قتلك، وأنى له أن يقتل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله وقال جل وعلا: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لأنه لما هاجر صلى الله عليه وسلم صار الأنصار يحرسون يوم لهذا ويوم لهذا ويوم لهذا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما أنزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس، تفرقوا، لا يصاب بسوء أبدا فضلا عن أن يقتل. ولهذا لما قال الأعرابي الموتور: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال النبي له بكل هدوء: الله يمنعني منك، لأن الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس. اليهودية في خيبر عامل الشام مشوية ووضعت فيها السم وقدم ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي من الشاة المسمومة وأكل معه رجل من أصحابه. الرجل الذي أكل قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم الشاة حدثته إنها مسمومة صلى الله عليه وسلم. سقط السيف من يد الأعرابي وأخذ النبي السيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي الموتور: من يمنعك مني؟ الآن السيف بيدي، فمن الذي يمنعك؟ ما دعا النبي الصحابة: يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان. لا، الآن هو والأعرابي وحدهما. الأعرابي حاقد حانق يريد أن يقتل، ولكن الله تعالى وقى نبيه وحفظه، فما كان من الأعرابي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ، أنت أخذت السيف، لا تكن شر آخذ. فتركه رسول الله وعفى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما يدل على أن النبي المصطفى شجاع مقدام، ركب على الفرس، ذهب، عاد، القوم يتهيئون. إذن لذا قال أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. يقول ابن كثير: وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله المجبول على أكمل الصفات؟ جبله الله تعالى، فطره على أكمل الصفات، جبله الله على أكمل الصفات صلوات الله وسلامه عليه، الواثق بما في يد الله عز وجل، الذي أنزل الله تعالى عليه في محكم كتابه: وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. النبي سيد المتوكلين وأعلم الناس برب العالمين، واثق في مولاه أنه جل وعلا يصونه يحفظه، ما بيده صلى الله عليه وسلم ينفقه يبدده لا يبالي، لأنه عالم بأن الله جل وعلا سيعوضه وسيخلفه وسيرزقه، لا سيما وأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية يحرض الله جل وعلا عباده على الإنفاق، ويحرض الله جل وعلا عباده على الصدقة والإحسان، وكأن الأسلوب أسلوب معاتبة: ما لكم لا تنفقون في سبيل الله؟ ما الذي يحولكم؟ ما الذي يمنعكم من الإنفاق وأنتم تعلمون أن لله ميراث السماوات والأرض؟ أن لله ميراث السماوات والأرض، ما في السماوات ملك لله وما في الأرض ملك لله. والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لم تتوانون؟ لم لا تنفقون؟ لم يأخذكم البخل؟ لم تكونوا على شح؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال الله تعالى: لا يستوي من أنفق من أنفق منكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ليسوا سواء. الذين أنفقوا قبل الفتح يعني قبل فتح مكة وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله قبل فتح مكة لا يتساوون مع من أنفق بعد الفتح ومع من قاتل بعد الفتح. أولئك الأولون السابقون الذين أطى الله جل وعلا بهم الدين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، والمقصود بالفتح فتح مكة. وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة كما هو معلوم. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا الذي بأيديكم عارية، هذا الذي بأيديكم ملك لله، هذا الذي بأيديكم تدعون هذه الحياة الدنيا وتدعون هذا المال لأنه ملك للرب، ومن الخير لكم أن تنفقوا وتتصدقوا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لكم مال وارثه، الولد الذي يرثه سيأخذ هذا المال ويبدد هذا المال، وأنا أعلم أن الولد سيبدد المال ويأخذ المال ويصرف المال، وربما أنه لا يرفع يديه يوما ما يقول يا رب اغفر لأبي. فمن منكم يريد أن ماله يكون بيد ولده ولا ينفقه، وكأنه إذا لم ينفق إنما أراد أن أحب مال الولد الباقي للمال الذي يكون له عند الله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، أنا أحب أن يكون مالي لي ولا أحب أن يكون مالي عند الوارث. قال ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، لأنك ما تصدقت به ستجده حاضرا عند الله تبارك وتعالى، وما تنفقه يقع في كف الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تقع في كف الرحمن فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس، يعني أنك تعنى بولد فرسك. الرب جل وعلا معني بما عملت من عمل صالح، والرب جل وعلا ينمي مالك الذي تصدقت به الذي أنفقته في وجوه الخير، ومن وجوه الخير ما تنفق على زوجك، ما تنفق على نفسك، ما تنفق على ولدك، ما تتصدق به للفقراء، ما تواسي به المحتاجين، الله جل وعلا ينمي ويبارك ويزيد هذا الذي أنفقت لتجده حاضرا عنده، ولا يظلم ربك أحدا. وذبح الشاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بأن يتصدق بها ولم يبق إلا كتف، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، بقية الشام صاع تصدق بها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لم يبق لنا إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ كل ما صيف باق لنا إلا الكتف. الكتف أكلناه نحن، ولكن الذي تصدقنا به وقدمناه لله جل وعلا هو باقي. كيف لا يكون النبي على هذا الحال؟ يعني جواب كريم، وهو القائل لمؤذنه بلال، والنبي هو الصادق المصدوق: يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق، تصدق، أبذل، لا تبخل، لا تكن شحيحا، قدم ما استطعت من فعل الخير، ولا تخف ولا تخشى من ذي العرش. من ذو العرش؟ الله، الله جل وعلا ذو العرش، المجيد الفعال لما يريد، لا إله إلا هو. فذو العرش صاحب العرش، مالك العرش، الذي استوى على عرشه يعلم ما فعل، يرى ما تصدق، يدخر لك ذو العرش العظيم البعيد الذي لا تخفى عليه خافية، لا تخشى منه إقلالا، يعني أنه جل وعلا لا يكافيك، لا يجازيك، لا يعطيك، لا تخف. ولا أحتاج إلى أن أذكر مرة وأخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة يحاول أن يبين أن ذا العرش الله هو ذو العرش. أين العرش؟ العرش المجيد أين؟ في الأرض؟ في السماء الأولى؟ الثانية؟ لا، العرش فوق السماوات السبع، سماوات سبع طباق، فوق السماوات السبع البحر كما تعلم، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش، وذو العرش، ذو العرش صاحب العرش المستوي على العرش فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. هذه عقيدة يجب أن تعتقد، لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، ذو العرش المجيد، العرش يعني استولى عليه، غلب عليه. عقيدة باطلة باطلة باطلة من الأرض إلى السماء. وأنا أود في كل مناسبة أن أتعرض لهذا الأمر والله لبيان الحقيقة ولإزالة هذه العقيدة الفاسدة التي تلقاها الكثير والكثير والكثير. أقول يكفينا دلالة على أن العرش فوق، أن النبي عرج به بعدما أسري به، عرج به. ما معنى المعراج؟ العروج الصعود، عرج به إلى السماوات العلى، وعرج به فوق السماوات العلى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي رأى جبريل مرتين على الوضع الذي خلق الله تعالى جبريل عليه، المرة الأولى في غار حراء بمكة عند البعثة، خلق كبير ملا ما بين السماء والأرض له كذا من الأجنحة، المرة الثانية في ليلة العروض وصل إلى سدرة المنتهى. ولما بلغ إلى سدرة المنتهى وسدرة المنتهى فوق السماوات العلى، قال جبريل أنا هذا مقامي لا أعدو، أنا هذا النهاية، هذا الموضع النهاية التي أراد الله جل وعلا أن أنتهي إليها، ما فوق ذلك ليس من حقي. سبع سماوات، سماء سمام، ما يقوله بعض علماء الفلك أن السماوات السبع يعني الشمس والقمر عطارد مريخ الزحل، سبع كواكب كبار، لا هذه كواكب، هذه الكواكب ليست سماء، وإنما هذه كواكب بين السماء والأرض، الله تعالى جعل زينة للسماء الدنيا، السماء الدنيا يعني القريبة منا، الله تعالى جعل هذه الكواكب العظام والنجوم التي نرى هذه زينة بين السماء والأرض، السقف هذا السقف، سقف المسجد هذا زينة، هذا زينة السقف فوق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، المصابيح الشمس والقمر وغيرها ليست هي السماوات السبع، وإنما السماوات السبع سمام وفوقها سمام وسماء وسمام إلى سبع. فالنبي عرج به إلى سدرة المنتهى، بعد ذلك أتي بالرفراف وصعد على الرفراف وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام أقلاما قدرة، وناجاه الله تعالى هنالك. فالذي يقول لا فوق ولا تحت، نحن لا نقول الله جل وعلا تحت، إنما نقول الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يعلو على عرشه فوق عرشه. يستدل البعض بآية وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، يعني الله جل وعلا في السماء والأرض، الله ما قال الله في السماء والأرض، وإنما قال الله تعالى بلغة العرب لا بلغة العجم، والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب ولم ينزله بلغة العجم، لأن لغات العجم قاصرة لا تصلح إلا لتلك البيئة، وأما لغة العرب فالله جل وعلا جعلها لغة عامة، وأوجب الله تعالى على كل مسلم أن ينطق ببعض هذه اللغة ولو بسم الله الرحمن الرحيم. فالله تعالى قال وهو الله في السماء إله، إله والإله بمعنى المعبود، الذين قالوا إن الله في كل مكان في السماء والأرض استدلالا بهذه الآية، الجواب جهلوا معنى هذه الآية ولم يفهموا معنى هذه الآية، فإن الله تعالى أخبر بأنه إله معبود في السماء وهو إله معبود في الأرض، وهو الله في السماء إله يعني معبود. وهل الله جل وعلا معبود في السماء أم لا؟ والله معبود في السماء، خلق خلق في السماء، هذا الخلق الملائكة، خلقهم الله تعالى للعبادة قطعا، ليسوا كحالنا نحن، يأمرنا الله فلا نأتمر، وينهانا الله جل وعلا فلا ننتهي، نصبح ونمسي، نقيل ونبيت على معصية الله، مع أن الله تعالى كرمنا. ملائكة الله خلقهم الله تعالى للعبادة والطاعة قطعا، ولذا قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. هذه السماوات السبع مليئة بالعباد النساك الملائكة الذين يعبدون الله، ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، أين أنتم؟ ما من موضع شبر في السماوات العلى، والسماوات العلى سبعة كلها مليئة بالخلق، الخلق من أي نوع؟ من نوع الملائكة. جعل لهم بيتا معمورا في السماء السابعة، هذا البيت المعمور يطوف به الملائكة كل يوم وليلة 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. خلق متجدد، عباد كثر، جن للرب لا إله إلا هو. فالله تعالى ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، أراد أن يكون أعلى عاليا على عرش، هذا ما منتهى ما يقال، جالسا لا، مستقرا لا نقول، وإنما نقول على بمعنى ارتفع، على وارتفع، استوى على وارتفع ذو العرش المجيد. هذه عقيدة، عقيدة السلف الصالح التي علمهم إياها رسول الله، ليست بعقيدة لفلان أو فلان أو فلان من الخلق، وإنما هذه عقيدة راسخة الله تعالى ذكر في القرآن المجيد في 7 مواضع أنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لا استولى ولا غلب ولا قهر. أنا أقول هذا الكلام وأعني ما أقول، أقول هذا الكلام لأن طوائف كثيرة بل من العلماء من يقول استوى بمعنى استولى، وإذا وقع الخلاف بين العلماء المسير إلى قول من؟ قول صاحب هذا القول، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لما أقرأ الآيات وقد قلت إن آية الإسراء والمعراج وقضية الإسراء والمعراج تعطي كل عاقل مؤمن واعي أن الله فوق، لا يحتاج إلى دلالة كثيرة ولا يحتاج إلى إطالة الوقت، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، واكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.